وإن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصيكم به لعلكم تتقون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه، أما بعد، نبدأ اليوم بإذن الله بالمستوى الثاني من المدخل إلى دراسة كتب السلف، واليوم نبدأ بكتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث للحافظ شيخ الإسلام أبي عثمان الصابوني رحمه الله تعالى، المتوفى عام 449. نبدأ بسبب اختيار هذا الكتاب، فقلت سلسلة المدخل إلى دراسة كتب السلف بدأتها بكتاب فضل علم السلف على علم الخلف للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وذلك كان بمثابة المقدمة للتعريف بالسلف وفضل كلامهم والتشويق إليه وما فيه من ضوابط لمعرفة وما فيه يعني الكتاب من ضوابط لمعرفة العلم النافع يستحضرها الطالب في مسيرته. وثنيت بهذا الكتاب الذي بين أيدينا الآن لكونه جامعا لشتات المسائل، فهو بمثابة الخريطة التي تعطي الطالب تصورا عاما وشبه شامل للمسائل التي ستمر معه لاحقا في باقي الكتب. إضافة إلى أن المؤلف ذكر أن ما صنفه من المسائل هنا قد قال به علماء السلف، ثم إنه نقل عنهم في أكثر المواضع. وقد قلنا سابقا أن كتب السلف لها نوعان، إما كتب صنفها السلف بأنفسهم أو كتب تنقل كلام السلف. أبو عثمان الصابوني عبر عن عقيدة السلف بطريقته، والذي يعبر عن طريقة السلف أو عن اعتقاد السلف بطريقته هو هذا الكتاب الذي يعبر فيه، لا يعد من كتب السلف إذا كان الشخص يعني ليس من السلف. ولكن أبو عثمان الصابوني ثنى مع ما بين هو بآثار للسلف وبنقولات كثيرة عنه. قلت وقد تميز الكتاب أيضا بذكر المؤلف لعلامات أهل السنة وعلامات أهل البدعة، وذكر جملة من أسماء الأئمة العلماء الذين عليهم المعول في هذا الشأن. كذلك الفصل الذي ذكره في آداب أهل الحديث، فإنه مما يحتاجه طالب العلم حاجة كبيرة. وهو غائب عن كثير من المناهج والكتب في الباب. فكثير من الكتب التي تتكلم عن عقيدة السلف أو عن الاعتقاد بشكل عام أو ما شابه ذلك لا يذكر أشياء هي مهمة جدا لطالب العلم، من أن يعرف آداب أهل الحديث، علم أهل الحديث، أخلاق أهل الحديث، منهج أهل الحديث في حياتهم. فهو ذكر جملة مما يتعلق بذلك. ومن الملحوظات التي تؤخذ على هذا الكتاب، ولا يوجد كتاب كامل من جهد البشر، هناك ملحوظات قد تؤخذ على هذا الكتاب ولكنها لا تسيء إليه، فيعني هي من الأمور المقبولة ولكن تذكر. أولا، استشهاد المؤلف بكلام غير السلف مما يوجد في كلام السلف مثله. يستشهد بكلام غير السلف مما يوجد في كلام السلف مثله، فالأولى أن يأتي بكلام السلف، كما في نقله عن ابن خزيمة، وهو من الأئمة، ابن خزيمة من الأئمة ولكنه ليس من السلف، وكما نقل عن الإسماعيلي. كذلك نقله عن ابن مهدي الطبري، وهو من أهل الكلام، ابن مهدي من أهل الكلام، مع كون المؤلف بيّن أنه نقل كلامه لموافقته أو لموافقة كلامه هذا للسلف في هذه المسألة التي نقلها يعني، ولعله أراد بذلك النقل تبكيت أهل الكلام، فإذا لا يضره ذلك، لكن ينتبه إلى هذه المسائل. ثم نأتي الآن إلى نبذة عن المؤلف. هو إسماعيل بن عبد الرحمن ابن أحمد ابن إسماعيل أبو عثمان الصابوني، مقدم أهل الحديث في بلاد خراسان، لقبه أهل السنة فيها يعني في خراسان بشيخ الإسلام، فلا يعنون عند إطلاقهم هذه اللفظة غيره. إذا قال أحد من أهل خراسان شيخ الإسلام فإنه يعني أبو عثمان الصابوني. كان مولده سنة 373 أو 73 و300 للهجرة. قال عنه البيهقي: إمام المسلمين حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عثمان الصابوني. قال الذهبي: كان جمالا للبلد. أحلى هذه الجملة الجميلة، كان جمالا للبلد مقبولا عند الموافق والمخالف، مجمع على أنه عديم النظير وسيف السنة ودامغ أهل البدعة. قلت القول هنا عندما قال مقبولا عند الموافق والمخالف، القبول عند الموافق والمخالف مريب، لكن الصابوني بريء من أهل البدع، كما أن أهل البدع قد لا يذمون من لا يشتد عليهم بأن يطعن بأئمتهم طعنا صريحا. أحيانا أهل البدع دائما يحبون التكثر بالعلماء، فإذا وجدوا عالما لا يطعن طعنا صريحا بأئمتهم فلا مشكلة عندهم أن يحبوه أو أي يعني يظهروا موافقته أو يمدحوه، لكن العلماء الذين يطعنون طعنا صريحا بأئمتهم بمؤسسي تلك البدع التي هم عليها عندها قد يتبرؤون منه. فإذا وجدوا عالما مشهورا لا يطعن طعنا صريحا بأئمتهم، ليس له مصنفات في الرد عليهم صريحة، فعندها قد يمدحونه، بل قد ينتحلونه وينسبونه إلى نحلتهم إذا كان له فضل وإمامة، يقولون هذا منه. كما أنهم يثنون على البخاري، يعني البخاري يرد على الجهمية وليس موافقا لهم، مع ذلك تجد الأشاعرة يمدحونه بل قد يدافعون عنه. وبنفس الوقت سجنوا جمال الدين المزي لأنه كان يقرأ كتاب خلق أفعال العباد للبخاري وقالوا هذا يقصدنا. البخاري عنده كتاب اسمه خلق أفعال العباد يرد فيه على الجهمية، فكان جمال الدين المزي الرجل هذا في القرن الثامن جالس عند سارية المسجد وفاتح الكتاب ويقرأ، فجاءوا الأشاعرة، طبعا كان هم لهم السلطة في البلد وما شابه ذلك، جاءوا وسجنوه. لماذا؟ قالوا هذا يكفرنا، هذا يرد علينا، وهو يقرأ كتاب البخاري. فمع ذلك مع أنهم سجنوه ومع أن ما في هذا الكتاب يرد عليهم لا يذمون البخاري، ليش؟ له فضل كبير لا يستطيعون، وذلك لأن البخاري طعن على الجهمية في ذلك الكتاب شديدا، فهم الطعونات على الجهمية هي الطعونات على الأشاعرة، يعني بالأخير تودي إلى مكان واحد. فكانوا يقولون هذا يذمنا، يعني هذا يطعن علينا، يقولون عن جمال الدين المزي ولا يقولون عن البخاري. كما أنك اليوم إذا نقلت نقلا عن أحد من العلماء فيه طعن عليهم لا يتجرؤون على أن يتكلموا فيه، ولكن يتجرؤون عليك، وقد حصلت معنا كثيرا. يعني فننقل نقلا مثلا عن عالم معروف فيأتي جهمي ويقول أنت تكفرنا، أنت تفسقنا، أنت تبدعنا، أنت كذا إلى آخره، يعني حسب النقل. فأتي وأقول أنا نقلت، لماذا لم تطعن بالذي نقلت أنا عنه؟ لا يجرؤ. وقال أبو عبد الله المالكي: أبو عثمان الصابوني ممن شهدت له أعيان الرجال بالكمال في الحفظ والتفسير وغيرهما. وقال عبد العزيز ابن أحمد الكناني: ما رأيت شيخا في معنى أبي عثمان الصابوني زهدا وعلما، كان يحفظ من كل فن لا يقعد به شيء، وكان يحفظ التفسير من كتب كثيرة، وكان من حفاظ الحديث. وقال الذهبي: ولقد كان من أئمة أهل الأثر وله مصنف في السنة واعتقاد السلف، يقصد هذا المصنف الذي بين أيدينا. من شيوخه أشهرهم طبعا أبو عبد الله الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى، طبعا كلمة الحاكم لقب من ألقاب المحدثين. كذلك أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة، حفيد الإمام، إمام الأئمة في زمانه محمد بن إسحاق ابن خزيمة، فأبو طاهر حفيده. كذلك أبو الحسين أحمد بن محمد الخفاف، وكذلك عبد الرحمن بن أبي شريح، ومشايخ أخر قد يمرون معنا مثل المخلدي وغيرهم يمرون معنا في أسانده. من مؤلفاته عقيدة السلف وأصحاب الحديث والفصول في الأصول، وهذا ما نعرفه عنه، لكن هذا الكتاب الفصول في الأصول لم أجده. منهج المؤلف في الكتاب: المؤلف يذكر مجمل اعتقاد أهل السنة في المسألة، ثم يعقبه بدليل من الوحي، ثم يذكر الآثار عن السلف أو الأئمة، ينقل أكثر الآثار بأسانيده. بدأ بالتوحيد، ثم الصفات، ثم الآخرة وما يتعلق بها، ثم حقيقة الإيمان، ثم ذكر ضابطا في التكفير، ثم القدر وما يلحق به من الكلام في الخلق، خلق الله سبحانه وتعالى والمشيئة، ثم الشهادة للمعين بالجنة أو بالنار، ثم تكلم عن الصحابة، ثم التعامل مع السلطان، ثم تكلم عن علامات أهل البدع وعلامات أهل السنة، ثم ذكر جملة من علماء السلف وعلماء أهل السنة، ثم ختم بوصايا نافعة. فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب ويرزقنا العلم النافع. عملي في هذا الكتاب، وهذا ننتبه إليه لأن هذه الأشياء ستمر معنا، عناوين الفصول هذه أنا الذي كتبتها ووضعتها بين معقوفتين. الحديث القدسي جعلته بين قوسين كما ترون هنا، والآيات بين هذه الأقواس، والنقولات والأحاديث بين هذه الأقواس. رقمت الفقرات لتسهيل العزو إلى الكتاب، أزلت الأسانيد والمكرر. الأصل أن الكتاب فيه أسانيد، هذه الأسانيد أنا جعلتها في الحاشية ليسهل على من أراد قراءة الكتاب أن يقرأه دون قراءة الأسانيد، ومن أراد أن يقرأ الأسانيد فهي موجودة، وجد طبعة أخرى يعني مطبوعة كما هو الكتاب فيه أسانيده، ولكن كثير من الناس قد يحتاج إلى قراءة الكتاب دون يعني المرور بالأسانيد، خاصة أن أسانيده يعني طويلة أو ما شابه ذلك، فجعلتها في الحاشية اختصارا وتسهيلا، إلا في مواضع يسيرة جعلت فيها أسانيد لغايات، منها أن الإنسان يعني لا بد من أن يطلع على بعض الأسانيد وعلى كلام على شيوخ المؤلف وما شابه ذلك، وأن يعتاد على مثل هذا الأمر. عندما أحذف الإسناد، مثلا في الإسناد يكون فيه قال سفيان بن عيينة، فعندما أحذف الإسناد أضع كلمة عن أو أضع كلمة قال، فإذا وضعتها وضعتها بين هذه الأقواس المعقوفة. في التصحيح والتضعيف نقلت أقوال أهل العلم، وما نقلته عزوته إلى قائله، يعني إذا نقلته عن أحد أعزوه إلى قائله، وما لم أجد فيه قولا لأهل العلم معروفين أو اختلفوا فيه نظرت في إسناده وذكرت ما وصلت إليه. طبعا في العادة أنظر في آثار الصحابة والتابعين، ولكن من جاء بعد التابعين لا يشترط أن أنظر في الإسناد إليه. وعادة مثل هذه الآثار لا يشترط في أسانيدها الصحة، كصحة الأسانيد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الهمم لا يعني تكون في نقلها كما هي الهمم في نقل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فينقلها الثقات عن الثقات، ويتحرى العالم في البحث عن الأسانيد الصحيحة النظيفة لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أتباع التابعين تنقل أقوالهم، ولكن لا يشترط أن نعرف لها أسانيد قوية أو أسانيد عالية، ولا يطلب فيها العلو، ولا يبحث فيها ذلك البحث. هكذا الأصل، في طالما أنها خاصة إذا أنها موافقة لمعتقد أهل السنة، للمنهج العام لأهل السنة، فعندها تقبل. ولكن إذا كان الأثر فيه شيء من الخلل، فيه شيء من الغرابة في ذلك الكلام، غرابة ليس من طبيعة مثلا أئمة أهل السنة يقولوا مثل هذا الكلام، ليس من منهج أهل السنة، فيه شيء من الإرجاء، فيه شيء من التجهم أو ما شابه ذلك، عندها ننظر ونبحث في إسناده، لم يكن صحيحا 100% فلا نقبل منه شيء. ولكن إذا كان موافقا لأهل السنة فعندها نقبل فيه، يعني لأن الراوي مثلا إذا كان فيه شيء من الضعف لا يعني أن كل كلامه غلط وكل نقولاته غلط. لأن إذا نظرنا إلى تلاميذ المشايخ الذين ينقلون عنهم أقوالهم وما شابه ذلك، إذا نظرنا إليهم ونظرنا إلى الشروط التي نشترطها برواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، سنجد أن هذه الشروط لا تنطبق على يعني جملة واسعة من هؤلاء من طلبة المشايخ أو ما شابه ذلك، ولكن قد نقبل منهم للفرق بين الأمرين. فكذلك الأمر هنا. طبعا إذا وضعت خطا متعرجا هذا يعني أن الحديث ضعيف أو أن الكلام هذا غير ثابت، الخط المتعرج تحت الكلام. هذا الكتاب جزء من سلسلة، من المفترض أنك عندما تأتي معي إلى هذا الكتاب أنك انتهيت من كتاب فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب، لأنني علقت هناك بتعليقات تناسب المبتدئ. هنا هذه التعليقات لن أكررها، وإنما سأعلق بتعليقات يعني أعلى قليلا. فالمفترض أنه قرأ التعليقات هناك واستفاد من ذلك الكتاب ثم ينتقل إلى هذا الكتاب. جعلت أرقام الحواشي منها ما هو إلى أعلى كما فعلنا هناك، الذي في الأعلى هذا ما يقرأ ويهتم بقراءته، ومنها ما هو منخفض فيه تخريج أو ما شابه. في الدرس هذا سنكتفي بالمقدمة على الكتاب. ثم طيب، هذه المقدمة العامة عن الكتاب، وفي الدرس القادم بإذن الله نتكلم أو نبدأ بقراءة الكتاب. إلى ذلك الحين نستودعكم الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.